تكلمنا ابتداءً عن الإحسان إلى الوالدين، وفي الجمعة الماضية تكلمنا عن الإحسان إلى الأبناء، وقلنا أن الإنسان الذي يظن أن تربية دين الإسلام بالأمر الحج وأن التربية ليست مكانة له هو إنسان مخطئ، هو إنسان مخطئ. فليست القضية في وجود ملاهي ولا وضع نظريات، ولكن الأهم أن يتحول هذا المنهج إلى واقع عملي. وإلا فالمنهج موجود، القرآن كما هو والسنة كما هي، فما بالنا لا نتشبه بدين الصحابة والتابعين؟ السبب والإجابة بإيجاب شديد أننا فصلنا بين المنهج النظري والواقع العملي، وهذا الواقع لن يتغير إلا بالتربية الحقة التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ولعلكم تذكرون أننا كنا في الجمعة الماضية أن الأبناء زينة الحياة الدنيا وهم نعمة، والله قال: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. وهم كذلك قرة عين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وفي الوقت نفسه فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: الولد مدفنة مدخلة محزنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف تستطيع أن تحقق هذا التوازن بين أنهم فتنة وأنهم مدفنة وأنهم مدخلة وبينهم قرة عين وزينة؟ حتى تحقق هذا التوازن لابد أن تنظر في منهج الإسلام وتحوله إلى واقع عملي. قبل أن نتهم الأبناء في هذا الزمان بالحقوق، قبل أن نتهم الأمة بالانهيار، لابد أن نعرف وأن يعرف كل منا ما له وما عليه، ثم بعد ذلك نحاسب المخطئ والمقصر. لأن كان الله قال في القرآن لكل الأبناء: ولا تكن لهما أف ولا تنهرهما، اعترافا بحق الآباء. فأي الآباء هؤلاء؟ هل الآباء الذين أنجبوا أطفالا وكان شغلهم الشاغل في الحياة توفير النفقات وإدخالهم أثقل المدارس وجلب أعظم المدرسين والحصول على أعلى الدرجات في المواد الدراسية والدرجات العلمية فيما بعد دون أن يعرفهم شيئا من الإسلام ومن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء ليسوا بآباء، إنما إن كنت فقلهم أولاد يبحثون عن فخر لأنفسهم حتى يقف ويقول: ابني فلان أنا الذي ربيته، ولد فلان يعمل في الشركة أو في هذا المكان، فخر وليس تربية. هيا بنا كما نحب أن نتعرف على الحقوق وننظر هل نحن مقصرين أم أننا أدينا ما علينا. ويعلم الجميع أن الفساد، لا أقول المجتمع، ولكن فساد الأمة بأسرها يبدأ من الدرجة الأولى ألا وهي الأسرة. لك أن تتخيل أن أمة الإسلام في شرق البلاد وغربها جسد واحد، هذا الجسد ما هو إلا مجموعة من الخلايا، فإذا أصيبت إحدى خلايا الجسد بالسرطان الذي تعاني البشر اليوم، تعاني حقيقة وليس ادعاء من الفشل الاجتماعي، إذا أصيبت إحدى الخلايا بالسرطان فإن هذا حتما سينتقل إلى الجسد ككل. أول الحقوق يا أيها الآباء اختيار الأم، والله قال في القرآن: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بالحديث الصحيح ويعفن ويصف ما يدور في قلوب وفي عقول كل الناس تنجح المرأة في أربع، للمال والجمال والحسب. ثم إذا به صلى الله عليه وسلم يقول لك فاظفر بذات الدين سلبت يداك، اظفر بذات الدين سلبت يداك. يا أيها المقدمون على الزواج ويا أيها المتزوجون، إن اختيار الأم ليس حقا مطلقا للزوج، اختيار الزوجة ليس حقا مطلقا للزوج، بل ستنجب هذه الأم وهذه الزوجة أولادا، فيكون أول من يكتوون بسوء الاختيار هم الأبناء، والنار تنسحب في الأبناء وحدهم، بل تضحك الزوج الذي أساء الاختيار وأغمض عينه ولم يلتفت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فاظفر بذات الدين سلبا يداك. معدل الطلاق وارتفاع النسب شاهد عدل على هذا الفشل الاجتماعي. الشباب الذي يظن انه هو الحر في الاختيار يختار المرأة الشقراء ذات العينان الزرقاوتان والشعر الذهبي والقوام الممدود واللكنة في التعبير، وهي من داخلها فارغة لم تعرف ولم تعلم ولم تكن شيئا من دين الله، ستنجب أبناء لا قيمة لهم. وننظر إلى واقع السلف ثم نقارن ما كانوا عليه بما نحن فيه. على سبيل المثال والله لا تفكر الله جاهلا وأحرارا، نسمع هذا كثيرا، نسمع هذا كثيرا. عندما تسمع أن ولدا ضرب أباه بالنعال وأن بنتا سحرت أمها على وجهها وأن آخر ما زار أبوه منذ عدة أشهر ولم يسأل عليه ويمنع عنه العطاء، السبب يا أيها الوالد لأنك أسأت الاختيار. نأخذ نماذج من حياة الصحابيات وحياة التابعين ونعقد المقارنة على الوضع يتغير. أول هذه النماذج صفية بنت عبد المطلب، معي كتاب الله يكرمك، مش هحكي لك حدوتة تسمعها وتمصمص في شفايفك ويقول الله، ولما تطلع من الباب كأنك ما سمعت ولا عصيت، سيعتبر ضيع وقت. عايزك تفكر في الكلام ده اهو، ولما يجي لك صاحب الدين تقول له خد وما تشترطش عليه، ولما ابنك يختار توجهه لصاحبة الدين. صلاح الأمة وبعلاج وباختصار شديد في صلاح الأسرة. الأحداث الجارية من حولك في مصر وفي تونس وفي ليبيا وفي كل بلاد الإسلام لن تصلح ولن تتعدل إلا أن يشاء الله وتصلح الأسرة، فما الأمة إلا أنا وأنت وبيتي وبيتك. صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم وأخت أسد الله حمزة، هذه المرأة لا تزوجها، والغالب أن النساء هن اللاتي يعمرن، غالبا الرجل يرحل وتظهر المرأة تربي الأبناء، ما تزوجها وترك لها الزوج وحيد، فعكفت هذه المرأة على تربية ابنها. وانت بتفكر في الاختيار بدل ما تفكر في القوم المنشوب والعيون الخضراء والخدود الوردية، فكر في من تربي أبنائك من بعدك، فكر في هذا. مات زوجها وترك لها الزبد وكان وحيدها، وهذه المرة كانت امرأة قوية الشكيمة، فجعلت سعد الزبد وهو الوحيد وحيدها، ليس في كرة القدم ولا في الشوارع، وإنما في أمر الاستقامة وإصلاح الأقوال، وكانت دائما وأبدا تخذل به في كل أمر خطير، حرب روح الحرب تقدم في الصفوف في كل امر خطير تقدم الدبي وهو لا يزال طفلا صغيرا فاذا احجم ضربته ضربا شديدا ونحن لا نعيد الضرب الشديد الا مع التوجيه وسياتي الحديث عن الضرب ومشروعيه الضرب للزوج وللابناء عندما نتحدث ان شاء الله عن خطوات الاصلاح فضربته ضربا شديدا كلما احجم او تاخر عن ان يخوض في الامور الخطيره فقال عمه انك تضربين هذا الولد ضربة كارهه لا ضرب ام الحنون فقالت من قال اخفضه فقد كذب انما اضربه لكي يلب ويقدم الجيش وياتي بالسلم فكان الزبير في العوام الذي ربطته امرأة يا معاشر الرجال كان الزبير بن العوام واحدا من العشرة المبشرين بالجنة واول من سل سيفا ودافع عن الإسلام كان الزبير بن العوام ليس رجلا واحدا وانما كان رجل بألف رجل لما فتح عمرو بن العاص في عهد عمر بن الخطاب طلب عمرو بن العاص من عمر بن الخطاب المدد فكتب اليه عمر امددتك باربعه الاف رجل على راس كل الف رجل بالف رجل اذا المشروع كان 16000 امددتك باربعه الاف رجل على راس كل الف رجل بالف رجل هؤلاء الاربعه هم الزبير بن العوام والمختار بن عمرو وعبادة بن الصامت ومسلمة بن خالد ولقد كان فراسة عمر سابقة فما أن وصل الزبير إلى ساحة المعركة والحصول منيعة حتى صعد على الحصن وألقى بنفسه في وسط الأعداء وهو يصيح صيحة الحق الله أكبر وهم مسهولون ففتح الحصن ودخل المسلمون وبحمد الله اصبح النصر بلد المسلمين رجل بألف رجل من الذي ربته؟ ربته هذه المرأة ربما يقول بعض الاخوه الان وهل في امه الاسلام شرطها وغرضها طولها وعرضها امراه كصفيه بنت عبد المطلب اقول لك قال الله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله ما استطعتم ما لا يدرك كله لا يدرك كله او لا يدرك كله اتقي انها واحده الاختيار هذه المراه صفيه بنت عبد المطلب هاجرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وعمرها قد تجاوزت 60 فرارا بدينها فلما كان يوم احد ورات ما رات من الرجال الذين فروا عن النبي صلى الله عليه وسلم هبت مذعورة ونزعت رمحا من المنهزمين وقالت ويلكم أتنهزمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت تصطلق الصفوف والأعداء يحلقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوالدها قال للزبير أرجع أمك دونك أمك فإن حمزة قد قتل ومثل به فخشي النبي على عمته فذهب الزبير إلى أمه يقول ارجعي يا أماه فقالت لا أم لك ابتعد عني سأذهب إلى رسول الله فقال لها يا أماه إنه أمر رسول الله فقالت سمعا وطاعا لله ولرسوله فلما بلغها ما حدث بحمزة احتسبت هذه المرأة صفية بنت عبد المطلب يا من تبحثون عن الصور وعن الاشكال الزائفة في يوم الخندق علمت لا اقول النساء ولكن علمت الرجال وادعياء الشجاعة كيف هي المرأة المسلمة يوم تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في حصن من امنع الحصون واخذ اليهود يطوفوا هل في هذا الحصن الجد محمد اصبح كما يقال بين الكماشة اليهود في داخل نقض العهد وقريش لعلمائها في الخارج وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، وترك النساء لا رجل معهم يدافع عنهن. فقد هذا اليهودي يطوف، فلما رأته صفية خرجت وأتت من خلفي وأمسكت عمودا من حديد ونزلت به على رأسه فقتلته. ثم هي لم تكتفي بذلك، بل أخذت سيفا أو سكينا وجدت رأسه وألقته على معاشر اليهود، فقالوا إن محمد على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ما ترك بك في هذا الحسن، ولكن هذا الحسن كله رجال. فلما أرادت صفية بنت عبد المطلب أن تزوج وحيدها، زوجة ممن؟ من أسماء بنت أبي بكر صدق الله، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يأخذ إلا نكدة. ونحن نقول في المثل الثالث واصبروا على أشكالها الوقع، زوجة أسماء، وما أدراكم ما أسماء؟ التي قدمت خدمة الفريق ما كانت ولن تكون إلا لامرأة واحدة، هي أسماء بنت أبي بكر. يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مطرودا من مكة إلى المدينة، فلقبت بذات اتصافين، تزوجت من؟ تزوجت الزبير العوام، والزبير أحد العشرة المبشرين في الجنة. ولم يكن يا أيها الآباء يا من تبحثون عن أزواج صالحين لبناتكم، لم يكن الزبير غني، بل كان فقيرا معدما. لغة النهاردة لا وراه ولا قدامه، لا يملك إلا شيئا واحدا، هذا الشيء هو صبر يحارب به في سبيل الله. وكانت أسماء بنت أبي بكر معروف كم هو أبو بكر وكم التجارة التي صفاها خدمة لدين الله. فلما تزوجت الزبير أخذت أسماء وهي بنت الصديق تبحث عن طعام في هذا الفرد وتكتب له هذا الفرد، هو في سفر أو هو على سفر خارج البيت، وامرأته أسماء على سفر في داخل البيت. أنجبت أسماء للزبير أولادا، ثلاث رجال، وأنا أتعمد أن أقول رجال لا أقول ذكور، ثلاث رجال وثلاث نساء، ثلاثة رجال وثلاث نساء. فكان من النماذج التي أنجبتها أسماء وربتها وهي الأم الصالحة، وهذا هو موطن الشاهد، هذا هو محل أو بيت القصيد. أنجبت عبد الله بن الزبير الذي دخل في معصرة خطير مع الخليفة في عهده، فلما حوصر ابنها عبد الله في مسجد الحرام تسلج إلى أمه وقال يا أمه، وكانت أمها أسماء جاوزت السابعة والتسعين من عمرها، ابنها يحارب حوصر في الحرام، القوة ليست متكافئة، فطلب يطلب النصيحة، يا يطلب النصيحة من أمي ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ فقالت أنت أعلم بنفسك، إن كنت خرجت لله وللحق فارض ما أنت عليه فقد قتل عليه أصحابك، وإن كنت قد خرجت لدنيا فلبئت العبد أنت، أهلكت نفسك وأهلكت من معك. فقال يا أمه والله أعلم أني ما خرجت إلا ابتغاء رضوان الله. فقالت يا بني تعالى أريد أن أودعك، وهي عمياء لا ترى، ولكن إن كانت الأبصار تعمى فإن القلوب قلوب المؤمنين لا تعمى. فالتدمت وانكب على يديها يفطرها، وتشامك دمه مع دم حمره، ثم إذا به متحسسه تبحث ماذا يلبس، فإذا بدرع حديدي يلبسه من الزبير عبد الله بن الزبير. فقالت يا بني ماذا تلبس؟ قال هذا درع ألتقي به السيوف. قالت يا بني ليس هذا لبس من يريد الشهادة في سبيل الله، اخلع هذا الدرع وكسر من التراويح حتى إذا قتلت لا تنكشف عورتك. فقالت ادعي لي يا أمي، وخرج. المعركة غير متكافئة، فما هي إلا دقائق أو سويعات، فقتل عبد الله بن الزبير. القتلة لم تكتفوا بذلك، بكت عليه مسكة وكل من علم بهذا الخبر مؤسف. ما اكتفى القتلة بذلك بل طلبوه. بل طلبوه. فذهبت هذه الأم تقول: أما آن لهذا المتردد أن يدفن؟ أما آن لهذا الولد العارف بين السماء والأرض أن يدفن؟ فقال قاتله في سخرية واستهزاء: يا أمه إن أمير المؤمنين أو طالبك خيرا. فقالت له: اصمت، فلست لك بأم بل أنا أم هذا المقتول. فقال: هذا المقتول شر أهل هذا الأرض. فقال عبد الله بن عمر: والله ما علمته إلا صواما قواما كثير النحيف كثير الصيام في الحر الشديد، وإنهم ليقولون عنك أنك شر هذه الأمة. والله لأمة أنت شرها إنها لأمة خير. ثم تقدم ابن عمر يصبر ويعزي أسماء فيقول لها: اصبري يا أمة. فتقول: هذه المرأة المؤمنة وما يمنعني من الصبر، وقد أهدي رأس يحيى بن زكريا إلى بقي من بغايا بني إسرائيل. من الذي رفع عبد الله بن سويد؟ من الذي رفع؟ أسماء امرأة صفيه بنت عبد المطلب ربة الزبير، واختارت للزبير أما صالحة، فأنجبت لها ثلاث رجال وثلاث نساء كلهم حفاظ جهاد قمة التقوى وفي الورع. بعدها بعيد القرون في أسبانيا، البلاد التي تموت الآن بالنصرانية وتحارب الإسلام وتصد عن سبيل الله، الأندلس قديما أعظم ملوك الأندلس رجل قرشي يسمى عبد الرحمن الناصر. هذا الرجل تولى الأندلس وهي تموت بالفتن وتتفجر منها ينابيع الدماء، والمرء لا يكف عنها آناء الليل وأطراف النهار. فما أن ولي هذه الإمارة حتى سكن رحبها. في غزوة واحدة استطاع أن يفتح 70 حصنا. حكم الأندلس 50 سنة وستة أشهر. وأصبحت قرطبة بعد أن كانت ولاية أصبحت محطة للخلافة. يخشاها الملوك من الأكاذيب والأوروبيين. تغلغل في أحشاء فرنسا. وضم أجزاء من إيطاليا وفتح وغدا سويسرا. فيا ترى من الذي رب عبد الرحمن الناصر؟ أبوه؟ لا. أساتذة في التربية وفي الفروسية؟ لا. مات أبوه وعمره 21 يوما، فقال له أخوه فرقته أمه وزرعت فيه الهمة وخدمة الإسلام. النبات أيها الأحبة لا ولا تنتهي. وقال الوقت في هذه الأمة شاء من شاء ولا من أبدا. ولكن أحسن اختياركم لو أردت أن تقارن بين هذه الصورة المشرقة وبين هذا الواقع المر لوجدت البول شافعا. نعم البول شافعا. قوة النساء اليوم ما أصبحت صفية ولا أسماء ولا عائشة ولا خديجة، وإنما أصبحت فقط تسليم والراكبة وعرض الأزياء. أصبح الشغل الشاغل مع دخل الشيء كثير من النساء المسلمين المسابقات عبر الهاتف والاتصالات للسؤال عن طبق اليوم. أليس هذا هو الواقع؟ بالتالي عليك امرأة بهذه العقلية هل تصلح أن تكون أما؟ هل تصلح أن تكون أما تربي لك أبنائك من بعدك؟ ونحن في هذا المحترق اليومي والكل يسعى على رزقه وليس هذا بعيد، بل أنت مأمور بذلك. الآباء ما أصبح عندهم وقت، فلربما انتقل من عمل إلى عمل وربما طاف في اليوم الواحد عدة محافظات. أعانه الله وقواه وجعل هذا في موازين أعماله. فأنت الآن في الجبهة الخارجية، هل أثمنت الجبهة الداخلية؟ وأقصد بالجبهة الداخلية أولاد من الذي يشرف على الشرطية؟ إن اخترت أما لا تصلي، إن اخترت امرأة تزيئة المثال، كل الذي أهمك عند الاختيار حلاوة الوجه وجمال العيون ولون العيون، سيذهب هذا لا محالة. بدم الدين بكتب النبي، اصبر بدم الدين بكتب النبي صلى الله عليه وسلم. سجد الجنائز كتبت عنه في دنياك وفي اخرى. الاباء الان وهذه الشهاده والكل لا يحتاج الى ان نذكر بها، الكل الان مشغول بالبحث عن الارصاد. اقول لك بعض الاخوه ربما طاف اليوم عده محافظات محافظه واحده، وربما غاب خارج بيته بالايام وبالاسابيع بحثا عن الاضرار، يطلب الحلال ويبتعد عن الحرام جزاه الله خيرا. ولكن من تركت مع ابنائك؟ من تركت مع جثه اجسادك؟ من تركت مع الذين تسعى لهم اليوم وتجد اناء الليل واطراف النهار؟ تركت امراه في هذا الخلق، وما اجبرت على الزواج منها؟ اليس لك معتبر في جارك وفي ابن عمك وفي ابن خالك؟ بعض النساء تحلف على ازواجهن بالطلاق وتحلف عليه بالكل، اي اشكال هذا؟ ولكن انتبه، هذه المراه التي هي على هذه الشاكله ما هي الا بنتي وبنتك، اليس كذلك؟ وانت ما تفرغت للتربيه واساس اختيار الام، فاصبحنا نتنقل من ظلمه الى ظلمه. وكذلك فأقول، أول حقوق الأبناء عليك أن تغفر له أما. وقديما سمعت من بعض الأمهات كانت تقول يا بني ويا امرأة تغفر ولا تغفر، يا ابني اختار لعيالك خالد. أقولها كمان مرة، يا ابني لما تيجي تختار اختار لأولادك خالد. أقول كلام ايه؟ النوع ده اللي بيقول هتجيب ايه؟ هتجيب ايه؟ ما انا بقف قدام المدارس وبقف في الاسواق وبقف قدام السايبر وبقف قدام بتاع الاحلام مش لازم. باختصار شديد، انظر الى الوالد والى الوالده. فاذا كان الولد من عمار الفساد والام معروفه بين الجيران بنفس الخلق، فتجد مني على هذه الشاشه. اقول قولي هذا واستغفر الله ولكم. الحمد لله عز وجل وعصي ما صدر وشكر فزاد واستغفر فزاد. الحمد لله غافر الذنب وقادر الكون شديد العقاب، بالقول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. اياك ثم اياك ان تظلم ولدك ثم تشتكي الى العقوق منه بعد غدر. وظلم الولد باختيار الام السيئه ظلم شديد. الحق الثاني، الحق المبين في دنيا الافراح وليالي الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما تركك بعد البناء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث حسن الشيخ الالباني، معنى الحديث انك اذا تزوجت وخلوت بامراتك، وهقول لك تتكلم عن مين؟ عن حد الزوج ولا حد الزوجه؟ اسمع الحديث ثم احكم ثم احكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، او كان النبي صلى الله عليه وسلم، او علمنا صلى الله عليه وسلم، انك اذا تزوجت وضعت يدك على مقدمه صلاه امراتك ودعوت بهذا الدعاء، اللهم اني اسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه، واعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. استعان بالله، تسأل الله الصلاح، بالله عليكم، بالله عليكم، أين هذا؟ أين هذه الاستعانة واللجوء إلى الله في أفراح المسلمين اليوم؟ تبدأ شمال وبعد شوية تشتكي عليها عفريت فيطفى برد وهي شايفاني معرفش فيه، وبينما اسوار في الحديث. والله واقع يا اخوان، والله واقع. واسال اي حد بيعرف الرقيه، عملت كده قطعت الطريق بداتها بمعصيه الله، فرش الارض مخيف وحاطط الترابيزات عشان الناس تشرب بنت وهي بالفرياحه. اشرب الصبح هتيجي هديه وتبكي بدموع القلب لا بدموع العين، وتسأل الله الصلاح، من أين هذا الصلاح؟ علمك النبي صلى الله عليه وسلم صدق اللجوء إلى الله تجد الله تضع يداك على مقدمة رأسها وتقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليك وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليك. فإذا أردت أن تقع عليها وأن تقضي منها شهوتك تقول اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فمن دعا بهذا الدعاء وقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أو لم يفتنه الشيطان يظل هذا الولد وإن عصى الله على الإيمان. من يغفر الشباب؟ الشباب الحاضر يدور على بصمة بيدور على أغنية بيبحث على وظيفة. المقام لها فتح لذكر هذه المهازل فإنك إن دعوت بهذا الدعاء فقد قدمت حق ولدك. يجي ابن حلال يجي ابن حلال ابن حلال صار شو لو مزد انا مرتبش مرتبش يطول ساكت. ماذا قدمت له بدل ان تقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وان تتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم وان تمارس الامور الحلال في الجماع ان تعرف ماذا قدمت. وكما قالوا ان المقدمات تبشر بالنتائج. الحق الثالث بعد الاستعانة بالله إياك ثم إياك. ولكن في زمن يخوفون فيه بالفقر وبضعف الاقتصاد وبكثرة البطالة وبانقطاع المياه حتى الملاك الطبيعية التي منحها الله بهذا الشعب من النصارى في أثيوبيا. إياك أن تبشر ولا تبشر بالفقر. قال صلى الله عليه وسلم بل خذ الآية قبل الحديث ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق لا تصدق للتعديل القرآني. وفي آية أخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. أنا أنت مصدور حيث لم يتمتع السنة كاي الدنيا فلا البطالة عمت الرقعة طرعين تضيق الأرض تجري في هالفيرة خشية إملاق ما تخافش فقط نحن نرزقهم وإياكم ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم. قال صلى الله عليه وسلم الكبائر الإشراك بالله ثم ماذا يا رسول الله ثم عقوق الوالدين ثم ماذا يا رسول الله ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. هذا الواقع رصيد الزاج لذنبه وكأن هذا المسكين هو الرزاق والله ما هو إلا مرزوق. فأن تقتل ولدك معالجتك الشديد والله إن الوقت وما زالت رحمة الله بنا لم تنقطع. وخير شاهد على ذلك قول الله ولو يؤاخذ الله الناس بما ترك عليها من ذنب ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. أسئلة كثير كثير واحد كان بيحب واحدة وبعدين ايش مكان منك انا خلص حكاها فهي حامل فيبدع فعل وزير الدنيا عشان تروح الدكتور تعمل الغض عشان الفضيحة. في هذه البلد في هذه البلد وإلى الله المشتكى وما سفر الله أعظم. اللهم اغفرنا وصلحنا يا ذا الجلال والإكرام. من حق أبنائك عليك ألا تقتلهم خشية الفقر. الحق الرابع واسمحوا لي أن أفض عليك بعض الشيء فهذا الحق حق أصيل في مجتمع الإسلامية اليوم. كثير من الآباء دون أن يشعر أو حتى أن يشعر يهتم ولده نفسيا بمعنى أشطر وضع عندي محمد أن من كان يجيب هدية اختار أنت يا محمد وبعدين يقول لك يا ابني اختار يشتري لعبتين اللعبة جيدة والأكثر جودة لمحمد والثاني يأخذ أي شيء. هذه الأهمية النفسية للأبناء مهما كان الأبناء صغار فإن بعض الأبناء الصغار الذي لم يتعلم الكلام ينظر إلى أبيه ويقول بعدما يتكلم إن أبي يحب أخي عني. لو رجعنا للوراء فإن من حق الأبناء البشارة. لو عرفت إن أبوك مسلم جبت ولدت هنيت أو بشرت وهذا في القرآن الكريم ولقد جاء رسولنا إبراهيم بالإيه؟ بالبشرى. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. ونستوي في هذه البشارة الذكر والأنثى. الذكر والإيه؟ الذكر والأنثى. ليس كالجاهلية التي تحياها كثير من الأبناء همه وفضله وغيره مصروف إلى الذكور. والله قال للناس في السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب من يشاء الإناث ويهب من يشاء الذكور. وهذه مريم عليه السلام كانت امرأة، وعندما أنجبت من؟ نبيا كريما، روح الله، روح القدس، وكلمته ألقاها إلى مريم. وهذه فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت امرأة، وأنجبت من؟ وأنجبت سيدة شباب أهل الجنة الحسن والحسين. وهذا الخبر يقتل من؟ يقتل الولد، وهو ذكر، وهو ذكر، ومع ذلك يقتل، لأنه طبع يوم طبع كافرا. فلازم القضية طريق. أنا عندي خمس ذكور، وكانت في فكرة صوتين مع فريق الحمد لله، وإذا كان ربنا يكيد إن شاء الله عندك كم من سبعة ربنا تبارك تبارك وتخويهم. هذه الدعوة أيها الأحبة إن كانت في قلبك فاجعلها بينك وبين الله، لأن هذا في هذا المجتمع الجاهلي يعد انتداب لمن تراه هو سعيد بحاله. فاتق الله من حقوق الأبناء تقديم البشارة عند الولاء. الحق الأخير ولعلنا نحن إن شاء الله التأديب، أن تؤذن في الأذن اليمنى للمولود. ورد حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا أذن الوالد أو الوالد في الأذن اليمنى وأقام الصلاة اليسرى لم تدخله أم الصبيان، يعني أم الشياطين. الصحيح إذا طفت المولود بشر به وافرح، وافرح فهذه نعمة من نعم الله عليك، غيرك حرم هذه النعمة. أذن فقط في الأذن اليمنى. الثالث والصحيح أيها الأحبة التأذين في اليمنى، أما إقامة الصلاة فقد جاءت الحديث ضعيف. سريعا ألخص لك ولنفسك بعض حقوق الأبناء. إن كنت ترجو أن تحسن إلى أبنائك لتحوز منهم بعد غد أو بعد سنوات قليلة البر والإحسان، أولا اختيار الأم، ثانيا إياك أن تقتل ولدك مخافة الفقر، ثالثا استعن بالله عند الوقايع من الجماع، استعن بالله عند وتأدب بأدب النبي صلى الله عليه وسلم عند الجماع. أذن في أذن ولدك وافرح بما رزقك الله، فغيرك حر نعم أنت تغرق فيها ولا تشعر. أسأل الله جل وعلا أن يضرني وإياكم من إحسان إلى أهلي. اللهم أعنا على الإحسان إلى أهلي، اللهم أعنا على الإحسان إلى أهلي، اللهم أعنا على الإحسان إلى أهلي، اللهم أرضيك توفيقا صالحا، اللهم أبدا من أزواجنا وذريتنا سوى الأعلى، اللهم اجعلنا من المتقين إماما، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم انصر كل مؤمن على الدوام في اختيار الزوج الصالح، اللهم انصر كل مؤمن على الدوام في اختيار الزوج الصالح، اللهم انصر كل مؤمن على الدوام في اختيار الزوج الصالح، اللهم غير ما ترى من كل حال، اللهم غير ما ترى من كل حال، اللهم انصر ازواجنا، اللهم اجعل معونتنا على طاعتك، اللهم انصر لنا ازواجنا، وانصر لنا الذريه، اللهم اجعل كل ما رزقتنا عونا لنا على طاعتك، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم قض لنا الخير في بلدان، اللهم قض لنا الخير في بلدان، اللهم يحفظنا امن الامان في اسم السلام، اللهم اجعل هذه المسجد بقاء رخاء يا رب العالمين، اللهم صب لنا واحفظ لنا امن، اللهم لا تصبر علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم وجه امورنا خيارنا، اللهم وجه امورنا خيارنا، اللهم الف بين قلوبنا، اللهم اصلح هذا بيننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم اغفر لجميع المصلين، اللهم اغفر لجميع المصلين، اللهم اغفر لنا محمد، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اجعلنا في معنى الايمان الجامع، اللهم ارحمنا ربنا الى قمه ربنا اغفر لنا بائنا، اللهم ارزقنا ربنا بر ابنائنا، واصلح ازواجنا، وتولى امرنا، اللهم قم لنا ولا تقم علينا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.